الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ثواب الإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله وتوكلا عليه. قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى قوله هم المفلحون. وقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. والآيات في الباب كثيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. هنا فائدة ذكرها بعض أهل العلم في تعليقهم على هذا الحديث، وهي أن يخصص الإنسان في بيته صندوقا للصدقة يضع فيه كل يوم ولو شيئا يسيرا من المال، ويعود أولاده على هذا كي يصدق عليه أنه منفق. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ملكا بباب من أبواب السماء يقول: من يقرض اليوم يجز غدا، وملك بباب آخر يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا وبجنبيها ملكان يناديان: اللهم من أنفق فأعقبه خلفا، ومن أمسك فأعقبه تلفا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق أنفق عليك. وقال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، أي لا ينقصها النفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، أي لم ينقص ما بيده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. وعنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، والجنة بتشديد النون هي الدرع، عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت، أي غطت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه، أي تستر أصابعه، وتعفو أثره، أي تستر أثره. أما البخيل فلا يريد أن ينفق إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. معنى الحديث أن المتصدق كلما بسط يده بالخير بسط الله عليه فضله حتى يخلف عليه أضعاف ما ينفق، وأما البخيل فإنه كلما قبض يده ضيق الله عليه وملأ قلبه خوفا من الفقر ويأسا من الخلق. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأخلاء ثلاثة، فأما خليل فيقول أنا معك حتى تأتي قبرك، فذلك أهلك وعشيرتك يشيعونك حتى تأتي قبرك ثم يرجعون ويتركونك، وأما خليل فيقول لك ما أعطيت وما أمسكت فليس لك فذلك مالك، وأما خليل فيقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عملك، فيقول والله لقد كنت من أهون الثلاثة علي. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، أي لم ألبث أن قمت، فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، أي تصدق وبذل من ماله، وقليل ما هم. وهذا صحيح، لأن النفوس مجبولة على الشح والبخل، وقد حبب إليها المال حبا شديدا، كما قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وإن الأكثرين هم الأسفلون إلا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه ويحثي بثوبه. وإن الأكثرين هم الأسفلون، أي الأكثرين في الدنيا من أصحاب العرض والمال والثراء، هم الأقلون يوم القيامة والأسفلون في المنزلة والدرجة، إلا من اتصف بالوصف المذكور وتصدق وأعطى وبذل عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ومن بين يديه. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. والحسد يطلق ويراد به الغبطة، وهو تمني مثل مال المحسود، فإن تمنى زوال تلك النعمة كان حسدا محرما. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، والفضل هو الزيادة، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، أي إن زوجتك وأولادك أولى بعطائك وحسناتك ولك أجر على هذا، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي اليد المعطية خير من اليد السفلى، أي اليد السائلة والآخذة. والفضل ما زاد على قدر الحاجة، والكفاف ما كف عن الحاجة إلى الناس مع القناعة ولم يزد على قدر الحاجة.